يتصبر ويتحمل. ومن هذا قصة أم سليم أم أنس صبرها العظيم، ذكرت الحديث أنها ولدت ابنها عبد الله كان مريضا فأخفت موته على أبيه أبي طلحة، فلما جاء قربت عشاءه وتعشى ووقع بها لأن قد صنعت له وقع بها فلم تخبره، فلما انتهى من أمره قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوم استعاروا عارية من قوم ثم طلب قوم عاريتهم ما يردونها؟ قال لا يردون عاريتهم. قالت احتسب ابنك قد توف عارية عندنا من عند الله، الله أعطانا إياه وأخذه هو عارية، ما لنا حيلة إلا الصبر والاحتساب. غضب عليها وقال تركتني حتى فعلت وفعلت ثم أخبرتني؟ فذهب إلى النبي فأخبره يشكوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليتكما، يعني ما حصل من الجماع جعله الله جعله النبي بركة في الليلة التي حصل فيها الجماع ومات فيها الطفل، فحملت من ذلك الجماع. فلما ولدت أمرت أنس أن يذهب بالطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرضع قبل أن يمسه أحد، فذهب به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تمرات ليحنكه، فأخذ أمره فأخذ بعض التمرات ثم أضعها صلى الله عليه وسلم ثم مجها في مرصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. قال الراوي فلقد رأيت تسعة كلهم من أولاد عبد الله قد قرأ القرآن، يعني بارك الله فيه مصحابي وصعيد ورزقه الله تسعة من الولد كلهم قد حملوا القرآن. في هذا فوائد، منها الصبر والاحتساب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أم سليم ما فعلت، هذا صبرها العظيم تحملها هذه المصيبة. وفيه أيضا الدعاء للمولود وللبجان البركة، بارك الله لكم وفي ليلتكما. وفيه من الفوائد لا بأس يسمى المولود في أول يوم، يسمى في اليوم واليوم فلا بأس، ويسمى في اليوم السابع فلا بأس، وفي هذا سماها النبي في أي أول يوم. وهكذا منه إبراهيم خاصة ولد الابن فسميته إبراهيم، فالتسمية تكون في اليوم اليوم والوقت تكون في اليوم السابع. وفي التحنيك من محنك الطفل بالتمرة، يعني ترفع لهاته ترفعها تمرأها أبوها وأمه هي محنكه في التمرة. وفيها أنه لا بأس لإخفاء الموت القريب لمصلحة، إخفاء الموت القريب لمصلحة ثم يبين لأهله موته إذا دعت مصلحة إلى ذلك. فدعت الحديث ليس الشريف الصاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشريف الصاعة، الصاعة ليطرح الناس يصرع الناس سمنا ليطرح الناس لا طرحهم طرحهم من قوته، ليس الشريف الصاعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه وجاره، يعني أولى بهذا الاسم وأولى بهذا المدح الذي يملك نفسه عند الغضب. مثل قول صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطراب يضرب له اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غير يغنيه ولا يتطلق يتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يعني هذا أولى باسم المسكنة، إن يطوف مسكين لكن الذي يتعفف أولى وأولى باسم المسكنة وأولى بالصدقة والمساعدة. هكذا اللي يملك نفسه عند الغضب أولى بهذا الاسم من اللي يصعر الناس، لأن الغضب نار تغليه قلب الإنسان، فإذا عانه الله على كظمه والصبر صارت نعمة كبيرة. فالغضبان قد يضرب قد يلعن قد يطلق بشدة التقيؤ، فالذي يملك نفسه عند الغضب له مزية عظيمة وفضل كبير وفق الله أن لو كان غير التمر هل يصلح؟ ما عليه بالشيء، لكن لا ولا التمر لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تحنيك بالتمر مستعد تحنيك هذا الأدب هذا إن كان هناك رجل فاضل لا بعد هذا يسمى يكون هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسد بالنسبة للتحنيك، يعني أول ما يولد يعني قبل أيه. ترضع أمه أفضل في أول الله مو بشرط لا هو بلازم لو بعد يوم يومين ثلاثة ما يضر الصبر والاستمرار تصبر يعني يكون يجاهد نفسه على الصبر، لأن يرزق الصبر من غيرها أنت تكلف هذه الوزن، وإذا ما تيسر الله يجاهد نفسه حتى يكف عن ما لا ينبغي، لا يجزع لا يتكلم ما لا ينبغي ولا يفعل ما لا ينبغي.